زود يخفاني واللي يحسد يسهل لي تناني، هو والنير انا يسان ما نسيت دوا ولا رجس نسحسان احلى ولا الكسوتي صفان تباد الورد نتي تبوني كل ياني وربق نكسو ضغط مدايري وما نورا واقيس نتعومي ورمي قدهن تورت منتي قوت مدوري مقر ندو حبيب امسي لابد يضرب وسناني ماذا وير السوق قيسني تلي ولي دارو رقيسني فلوس يغني صرا من طل حريرة تنتويني زداد تنتاورني ياني كشم الحرب الهوى هنا وسيفا هاتي شقاني ورني قدار تورت منتي قود مدوري ما قرن دحبي بنسيف ماني غلب دار من لانا وري يوم ولا سيسني الدحشان نهي ايامي وحلاسي يموري كاني موري لان القيمة بالحق هي ويسولي وراكي نجم ياني موتني العيوب الدنيا تتجيني غيسولي ورمي قدان تورت مونتي قوت ما دوري ما قرن دو حبيب امسي راماني سلي تخليت مبني زراني ريفي غدر العينة مني نهلي تخلوتي داري لحبابي نوحب ندغي مولانا ولنا غير سفاري ورني قدام تورت منتي قوت مدوري مقر ندو حبيب همسي غادي نودا وانا ترس وانا الثاني وهنا يتلحب بدا نعيش ويلي حناني اندي ما حناني اما يا يكوفر نور نحمي لا تنزرائي غي يزرنا نفاسي وسادت نطلب زور غاوي الخير للمور يتنغلاني ورمي قدام تورت منتي قود ما دوري ما قرن دو حبيب نسيري عطر غدي غرد صيدي غيد نوغلاغي ياني نيار تدان قيل ومان الخوف وريد اللاني وري قيل ما تلايان يا نفسي تظلم عبيس من ناوي هو دي سور نقور ونضر بدر للرزق الغشيني ورني قدام تورت منتي قوت ما دوري ما قرن دو حبيب انسي يا ناصر زلنا برزمني السوق نسي يا ناصر زلنا برزمني السوق نسي يا ناصر زلنا برزمني السوق نسي يا ديتو بلزيدي سير اسنسن يا نسير زمن ادرزني سوق نسير يا نسير زمن ادرزني سوق نسير Thank you. يا ناس يرزمنا درزمني السوق مزيان.